نفع ولا ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم قل من رب السماوات والأرض صلي على النبي ايه رب قل الله قل الله يا جمال النبي يا عظيم يا شيخ مصطفى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مفيش أمة على ظهر الأرض تقدر تقول كده ولا قالت في التاريخ. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحسن مآب.

بحاجة غلق والله بيرتفع بينا الى السماوات العلى. والله احنا مش عارفين ولو ان قرآن سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت. بل لله الامر جميعا. بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. حصلش في التاريخ كده ابدا ابدا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من داره أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف صدق الله.